والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على كثير من المسائل الواردة في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تكسرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصفى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أعطيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. جل هذه المسائل تكلمنا عنها في الدروس الماضية ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك شنو فيها. ولو كانوا على أصفى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهذا إشارة إلى أن ملك الله تعالى لا يزول بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، وأن ملك الله تعالى لا ينقص بمعاصي الناس أو معاصي العاصين. ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم فإن الله تعالى غني عن عباده غني عما سواه، له الكمال في ذاته وله الكمال في أفعاله وأسمائه وصفاته. فملك الله تعالى كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي حال كان الناس. والله جل وعلا خلق الإنس والجن وبين لهم طريق الحق وطريق الضلال وأمرهم باتباع الحق ونهاهم عن اتباع الباطل. فمن اختار لنفسه الضلال فلا يلوم إلا نفسه، ومن اختار الحق فإنه سيجد ثوابه وأجره كاملا لا ينقصه ربه شيئا من ذلك، لأن الله تعالى بيده الخير، فالخير بيديه والشر ليس إليه. ومعنى هذا أن الله تعالى يكره الشر وإذا خلق شرا فإنه فيه مصلحة ليس شرا محضا، فما من شر إلا وفيه خير باعتبار آخر منفعة للناس. كما لو أن إنسانا أصيب وأحس بآلام ومصائب فدعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله والتنبه لأخطائه والتوبة والاستعداد، فإنه يعتبر قد استفاد من هذا المكروه الذي أصابه. وكذا يقال في أحوال الأمم والجماعات عندما تصاب بمكروهات ومصائب فإنها تنعكس آثارها بنتائج إيجابية ونافعة إما لهم وإما لغيرهم من الأمم الأخرى. وقوله عليه الصلاة والسلام كانوا على أتقى قلب رجل أو على أفجر قلب رجل وعلق ذلك بالقلب، تنبيه إلى أن القلب هو الذي يدير بقية الأعضاء والحواس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، لأن القلب إذا كان تقيا وجه الأعضاء للعمل بموجب ما فيه، وإذا كان القلب فاجرا وجه الأعضاء إلى ما فيه من فجور لتنفذ رغباته. أما إذا جاءنا إنسان وهو يترك الأعمال الصالحة وإذا سئل قال الإيمان في القلب وأنا قلبي مؤمن، فإنه يقال له كذب، لأن قلبك لو كان فيه إيمان لأمر أعضاءك بالمسارعة إلى فعل الأعمال الصالحة، فوجود الشر فيك دليل على فساد قلبك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالمراد بهذا التنبيه على كمال قدرة الله جل وعلا وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقضي ولا تنقص مهما كان العطاء كثيرا. لو أن الخلق كلهم طلبوا فأعطاهم مطالبهم ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيء، لأن خزائنه ملأ، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والمخيط هو الإبرة الكبيرة إذا أدخلت في البحر ثم رفعت كم تحمل من كميات الماء معها؟ لا تحمل شيئا منظور، شيئا لا يؤبه له ولا يلتفت إليه. والمقصود بهذا أن ملك الله جل وعلا عظيم، وأنه إذا أعطى فإن هذا لا ينقص ماله ولا يقلل ما عنده، وهذا مدعاة إلى أن يتنبه الناس لطلب حاجاتهم ممن هذا شأنه وممن هذا ملكه. إذا كانت خزائنه ملأ وعطاؤه جزيل ولا ينقص ذلك من ملكه ولا يمل من العطاء، فهو الذي يستحق أن يطلب منه ويلجأ إليه في طلب الحاجات. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يمينه. فالله جل وعلا جواد وكريم، وملكه عظيم لا ينقص، وجاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت وليكن، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. يعني إذا أن إنسان سأل الله لا يسأل وهو متردد أو شاك، وإنما يكون حريصا ملحا في طلبه، وإذا طلب شيئا عظيما فلا يقول لا أريد هذا كثير أريد بعضه، وإنما يطلب ما يحتاج. والله جل وعلا لا يطلب منك تخفيضات في طلباتك، بل كل ما شئت اطلبه، وهو جل وعلا يعطي اذا شاء متى شاء كيف شاء. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: اذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فانما عنده لا ينفده شيء، واذا دعوتم فاعزموا فان الله لا مستكره له. يعني لا احد يكرهه على العطاء، بل هو جل وعلا يعطي عطاء الكريم، يعطي عطاء وهو الكريم جل وعلا. ذكر الشارح رحمه الله بعض الاثار الاسرائيلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. وهذا منسوب إلى الله تعالى، يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاء، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له. أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقائطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوسب على محارمي. هذا كله معانيه موجودة في الحديث الذي مر بنا قبل قليل، وهو حديث قدسي. يدعو الإنسان إلى أن يكون دائما مرتبط بربه جل وعلا في كل أحوال، يرجو ربه ويخاف ربه ويرغب فيما عنده ويخشى ويستعين به ويستغيث به ويتوكل عليه وينيب إليه، فيكون عبدا عابدا لله. خائفا راجيا. وهذا مدعاة إلى أن يكون الإنسان عنده كمال في التوحيد وسعادة في هذه الدنيا يعيش بها وهو يعرف ربه وكيف يطلب حاجته. يقول وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يقول هذا تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، كما قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البتة. ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل. وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقص شيء لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه. وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفذ، كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي ليست متوقفة ولا يمتنع الوصول إليها بل هي مبذولة ميسرة. وقد جاء أنه كلما نزعت ثمرة عاد مكانها مثلها فهي لا تنقص أبدا. أشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس صلاة الكسوف تقدم ومد يده ليتناول شيئا، فذكر لأصحابه بعد الصلاة أنه رأى الجنة وأنه تناول منها عنقودا من ثمارها ولكنه لم يأخذ. يقول: لو أخذت لأكلت منه إلى قيام الساعة. وهذا دليل على كثرته وبركته. وخرج الإمام أحمد من حديث جابر ولفظه: ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. قال الشارع رحمه الله: وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء. قال: وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله من عطاء بقوله: ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. فالله جل وعلا جواد وهو واجد وهو ماجد، وهذه من أسمائه جل وعلا، وهو يفعل ما يريد، وعطاؤه كلام يعني أنه إذا أراد أن يعطي شيئا تكلم فصار ما تكلم به حقيقة، لأنه يقول للشيء كن فيكون، أمره بين الكاف والنون في الإعدام وفي الإيجاد، فلا يعجزه شيء، فعطاؤه كلام وأيضا عذابه كلام. إذا أراد أن يعذب أحدا قال للعذاب كن فيكون عذابا، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأتان الآيتان وما في معناهما تدل على أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء مهما تعاظم. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خزائن الله السلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان، وهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لعلنا نقف عند هذه المسألة بكثرة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة حتى نلقى ربنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يقيم هو الذي أذن، لكن لو أقام غيره صح ذلك، فيصح أن يؤذن شخص ويقيم آخر، لكن خلاف الأفضل، فالأفضل أن يقيم من أذن. وقد وقع هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر طلب أحد الصحابة أن يؤذن وكان صوته غير نزيه، فلم يأذن له وأذن له بالإقامة، أي أن الذي أذن غيره وهو الذي أقام. هذا يقول هل يجوز الطواف 7 أشواط؟ ما هو واضح، يقول تؤخذ كل يوم بعد العمرة وإتمامها، وماذا عن السعي؟ الطواف من النوافل التي يتعبد بها إلى الله، فيستحب للإنسان أن يكثر من الطواف، ليس في النسك، في النسك إما يكون ركن أو واجب، فطواف العمرة ركن، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع وطواف القدوم، هذه من المناسك. طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، المعتمد ليس بواجب. فطواف القدوم مستحب بالنسبة للحاج إذا كان مفردا أو قارنا. وغير هذا يتنفل به الإنسان، لأن الطواف من أفضل العبادات وأجل القربات، فكلما أكثر الإنسان من الطواف كان خيرا له ذلك. وكل طواف سبعة أشواط، لا يزيد ولا ينقص، لا يجعلها ثمانية ولا يجعلها ستة، فالطواف بالبيت سبعة أشواط. وأما السعي فليس فيه تنفل، وإنما يؤدى في النسك من حج أو عمرة فقط، وليس للإنسان أن يسعى تطوعا. يقول: ما حكم استعمال الكحل للرجال؟ هذا من السنن لا بأس به للرجال، وهو من التداوي المشروع. هذا يقول: إنسان صائم صوم فرض أو تطوع ويستخدم بخاخ الصدر وهو مصاب بالربو، هل يفطر أم لا؟ الذي يذكره كثير من علمائنا أنه لا يفطر، لأنه عبارة عن أرودات أكسجين مركز، وهو لا يدخل للبطن، وإنما هو في الرئة، والرئة يدخلها الهواء الذي في الشارع، وقد يكون فيه شيء من الروائح ونحوها. فدخول الهواء للرئة وخروجه لا يؤثر على الصائم. يقول: والدي مقعد وأصبح لا يدرك شيئا ولا يتحدث وله حقوق عند الآخرين، فهل يجوز لي عند تحصيل هذه المبالغ التنازل عن جزء منها للمديون تشجيعا له على السداد؟ إذا كان عندك تقرير سابق في الوقت الذي كان والدك فيه عقله معه فلك ذلك، أما من تلقاء نفسك فليس لك الحق في هذا، لأن هذا المال تعلق به حقوق الآخرين، والإنسان إذا وصل إلى هذه الحال فإنه لو أراد أن يتبرع من ماله فلا يتبرع إلا في حدود الثلث. يقول: هل يجوز لي أن أقرض من ماله وأنا أبيع وأشتري مشاركا له في الربح؟ أما القرض فليس لك ذلك، وأما أن تبيع وتشتري لتنمية ماله فلك ذلك، وينبغي أن يكون هذا بعد مراجعة جميع من لهم حقوق في هذه الأموال من الورثة وموافقة أو توجيه من الحاكم الشرعي. كيف نجمع بين قوله في الحديث القدسي فاستعدوني أهلكم، وبين قول بعض الناس إن الهداية بيد الله وليست لدى الناس، وإن كتب الله الهداية لنا اهتدينا بدون أن نعمل؟ كلامهم صحيح، الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولهذا نحن في كل ركعة من الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونقول في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. والله تعالى يقول: استهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية مني، اطلبوا الهداية مني أهديكم. أما الذي يقول إن كتب الله الهداية لنا اهتدينا، فهذا إنسان لعاب، ويقال له: لا تتغدى هذا اليوم أو لا تتعشى. إن كتب الله لك العشاء تعشيه، فلن يسكت عند هذا الكلام ولن يسترقي على ظهره، بل إنه سيذهب ويشتري حاجياته ويأمر أهله بإعداد الطعام، وإذا تأخروا عليه لحظات زعل وخاصمهم وأنبهم ووبخهم واتهمهم بالتقصير: لماذا أخرتم الغداء أو العشاء أو جهزتم الشاي أو أصلحتم الثياب أو نحوها؟ لو أن الله هداهم فضحوا، لما تقول الكلام هذا في هذه القضية؟ الله تعالى ميز بين الإنسان والحيوان وجعل في الإنسان عاقل،